حتى تصير مثلهم يهودا ونصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يكونوا راضين عن أحد من أهل الإسلام حتى يصيروه يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا وثنيا. إنها العداوة الأبدية يعملون عليها. قال الله جل في علا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الله جل في علا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إن رغبة الكافرين من اليهود والنصارى ألا تتعرف من الإسلام إلا اسما، أن تكون مسلما في بطاقتك في كتيبك، لكن أن تكون مسلما بحق تحب لله وتبغض لله العداوة المحكمة مع أعداء الله ورسله الذين قتلوا المسلمين وحاربوا دين الله في حروب عظيمة منذ أن بزغت دعوة التوحيد، وهم يحاربون نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدءا بالألقاب المنفرة، قالوا ساحر وقالوا مجنون وكاهن وقالوا أساطير الأولين في كلام رب العالمين، وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد، كسرت رباعيته، سجى وجهه، أخرج من بلده، ثم شمروا على ساعد القتال ونادوا بالحرب كي يقضوا على شأفة الإسلام، وأقاموا حروبا وواجهوا أهل التوحيد. إنهم إلى يومنا هذا يقومون بهذه الحروب، وما خبر الحروب الصليبية التي أبادت أهل الإسلام وأبادت كثيرا من دويلات المسلمين. إنهم استبدلوا بدول مسلمة في السند والهند، وما خبر الأندلس عنكم ببعيد. إنها حرب ضروس من أجل أن يعلو الصليب فوق المساجد، وأن تهدم مساجد الله وتقام المعابد والدور والبيع. إنها حرب لا هوادة فيها يا مسلم. إن من العجب العجاب معاشر المسلمين أن يكون الأعداء على يقظة من هذه المعركة، يحركون لها القوافل من التنصيريين الذين يدعون إلى دين النصارى، ويعملون المؤتمرات واللقاءات وينفقون الأموال الطائلة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنهم يعملون على إبادة التوحيد ومحو السنن والآثار، يعملون على ألا تكون في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر إلى أحوالنا اليوم، انظر إلى أحوال تدمي القلب وتقطع القلب وتدمع العين، أنهارا من الدماء على أحوال المسلمين، عاكفون على الشاشات العريضة الكبيرة يتابعون لاعبي الكرة من اليهود والنصارى من الملحدين والوثنيين، وإذا ما سجل هدفا أشار إلى الصليب، وأنت تنظر يعظم الصليب، وأنت تضحك وأنت فرح وأنت مسرور. يا مسلم مات قلبك، مات قلبك، فلتقم مأثما وعويلا على قلب أحب كافرا وتقرب إليه وبكى لأجله وسر لترجمته وتابع حياته، وأنت لا تساوي نعلا نعلا عند اليهود والنصارى. إنك لست بشيء أن تأدما تقلب ذات اليمين وذات الشمال. أنت من الأمم المقهورة، لقد وضعوك تحت أقدامهم يا مسلم، يا مسلم. إنهم الأعداء، هكذا في كل زمان أرسلوا القنوات الفضائية والإعلام الماكر كي تعشق لاعب كرة وكي تحب مغنية وكي تعشق روائيا. إنهم الأعداء عبثوا بالتوحيد وهزوا غيرتك على الدين الذي تضحك له وتفرح به وتتابع أخباره. يسب الله ويسب نبي الإسلام ويستهزئ به ويضع المسلمين تحت أقدامه. فيا لله العجب، يا لله العجب أن يلطمك وأنت تقبله وأن يدفعك على قفاك وأن تتعلق به وتحبه. يا لله العجب، يسبونكم وتمدحونهم، يستهزئون بكم وبنبيكم وأنت تجعل شعرك كشعره، لباسك كلباسه، حديثك كحديث أين أنت من نبي الإسلام، من دعوة التوحيد، من جهاد الصحابة؟ أين أنت من الرعيل الأول أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعلي وعثمان وطلحة والزبير؟ يا مسلم، يا مسلم، الرجولة، كل الرجولة أن تنهض لدينك وأن تنهض لعقيدة التوحيد. لن يرضوا عنك أبدا، لن تصير شيئا حتى تنهض بالإسلام العظيم. لذلك معاشر المسلمين، والأيام تقترب يوما بعد يوم للسداد، للذين لا يعرفون ماذا يكاد بهم من أعياد كاذبة يرفع فيها الصليب وتعلق فيه تصاوير مريم البتول، وهكذا أيضا يشتمون الإسلام ويذبحون المسلمين، وأنت تترقب الكريسماس وعيد رأس السنة. ليست هي سنة المسلمين، ليس هو تاريخهم. يا مسلم، يا مسلمة، تاريخ ميلاد المسيح كذب وليس هو تاريخ لنا. إن تاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن هاجر هو وصاحبه أبا بكر، خرجوا من مكة إلى المدينة لإقامة دولة التوحيد، بعد أن نكل بهم، بعد أن عذبوا، بعد أن شردوا، بعد أن حوصروا، بعد أن قطع الطعام واللباس. أذن ربنا أن يهاجر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة لتقام دولة الإسلام ولتعد الجيوش والكتائب، ولأجل أن ترفع راية التوحيد. ألا يا خير الله الكبير، فكانت بدر الكبرى وكانت أحد وكانت غزوة الأحزاب وكانت الخندق، فيا ويلهم إذ تضرب أعناقهم وينكل بهم ويفرون من جيوش التوحيد. أنت نائم، أنت نائم، أنت نائم، وهم يقطعون بلاد الإسلام قطعا قطعا، إرابا إرابا. فالعراق والبوسنة والهرسك وكوسافا وغيرها من دول المسلمين ينكل بها المهجرين المقطعين المعذبين، وأنت تأكل وتشرب أمام شاشة كروية تتابع فريقا كافرا، الوشم على يده وعلى صدره ووشم الصليب. يا مسلم، والله إن باطن الأرض، إن باطن الأرض لحري لكثير من المسلمين أن يكونوا فيه. قم الأرض عفيفات المسلمين انتهكت أعراضهم من قبل النصارى واليهود، بيوت المسلمين دمرت، وهكذا أراضي المسلمين احتلت، وقد ما عملوا ما عملوا من المشانق لتضرب أعناق المجاهدين في سبيل الله. وأنت اليوم من أنت؟ من أنت؟ من أنت يا مسلم؟ لا إله إلا الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. والله لا يساوون ذرة تراب، والله لا يساوون أن يكونوا مثل الأنعام، بل هم أضل، قاتلهم الله. لا يجوز لك أن تحتفل بأعيادهم، لا يجوز لك أن تبيع الأطعمة والحلوى لأجلهم، لا يجوز لك أن تهنئ بأعيادهم. أسألك بربك، أسألك بربك، تهنئ من أجل ماذا؟ من أجل الصلبان، من أجل الكنائس، من أجل إخوان القردة والخلازر، من أجل أن يستمروا في ذبحنا وقتلنا وهتك أعراضنا وأخذ بلداننا. كن رجل، كن رجل، كن موحدا، اكسر شاشة التلفاز واركلها بقدمك ونهض لدينك. تعلم كيف كان الرجال ولا تكن من أشباه الرجال. يا مسلمون، يا مسلمون، يا طلبة العلم، يا الدعاة إلى الله، أشعلوا نيران الغيرة في قلوبكم، أشعلوا نيران التوحيد ولهيب العداوة للكافرين. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، كان لا يستطيع أن ينظر بعينيه إلى نصراني، يقول: إنني لا أستطيع أن أنظر إلى من قال إن الله ثالث ثلاثة، لا يستطيع أن ينظر. إمام أهل السنة أنت تتمتع به وتصاوره في نقالك وهكذا صورته في بيتك. قاتلهم الله، كيف عبثوا بك، كيف عبثوا بعقيدتك، كيف عبثوا بتوحيدك. يا مسلمون، إلى متى؟ كل عام يقوم أعداء الإسلام بالترويج لهذه الاحتفالات الكفرية، لا يجوز أن تشاركوهم، لا يجوز أن تسلم عليه، أن تبتدي عن النصراني بالسلام أو اليهودي بالسلام. وإذا اضطرك إلى طريق، إذا التقيت أنت وهو في طريق فاضطره إلى ضيقه، أنت المسلم، الطريق لك. ليس لهم، أشعلوا نار الغيرة في قلوبكم، فهم قتلة الأنبياء وهم قتلة الأولياء وهم الذين شنقوا المجاهدين وهم الذين انتهكوا أعراض العفيفات. قاتلهم الله، اللهم زلزل الأقدام تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم نجي المؤمنين، اللهم نجي هذا البلد من كيد الكائدين، من المنظمات السرية، من التجمعات السرية، من المنظمات السرية. قاتلهم الله، اللهم ابقي دعوة التوحيد في هذا البلد ودعوة السنة ودعوة الآثار، إنك ولي ذلك والقادر عليه.